بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 69 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. في هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب، فربنا جل جلاله قد خلق الإنسان وخلق ما حوله من النعم، والإنسان يتوكل على الله ويعمل ويأخذ بالأسباب. ثانيا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها، فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، بل أكثر من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم، يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. المقصود من هذه الآية أننا مطالبون بشكر النعم، وأننا لا نستطيع إحصاءها، فكيف بشكرها؟ فمهما عمل الإنسان لن يستطيع أن يؤدي حق الله كاملا، فعلى العبد أن يعمل وسعه وأن يخضع لربه ومولاه. وتأملوا هذه الآية الكريمة مع ما مر في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان ظلوم لنفسه، كفار للنعم. وربنا جل جلاله قال هنا: إن الله لغفور رحيم، فربنا غفور لمن تاب، رحيم لمن أناب. ثالثا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك عقبها بقوله: فمن يخلق كمن لا يخلق. وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه، ولذا أعقبها بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أعقب ذلك بقوله: إن الله لغفور رحيم، أي يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. فهذا من مغفرة الله للعباد أن العباد لن يستطيعوا أن يؤدوا حقه كاملا، فمهما عملوا فلا يستطيعون أن يؤدوه كاملا، فالله يغفر لهم. لكن ينبغي على الإنسان أن يتنبه أنه عليه أن لا يقصر فيما يستطيع، وأن لا يقترف ذنبا، بل على الإنسان أن يجتهد أن يبيض صحيفته من المحرم. رابعا، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فربنا جل جلاله يعلم ويحاسب العباد. خامسا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قوله سبحانه: غير أحياء، فائدة ذكرها أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة، فجئ به للاحتراز عن مثل هذا البعض، فكأنه قيل: هم أموات وغير قابلين للحياة مآلا. سادسا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يضلون من لا يعلم أنهم ضلال على الباطل، وفيه تنبيه على أن كيدهم لا يرجع على دينهم، وإنما يقلدهم الجهل الأغبياء، وفيه زيادة تعييرا لهم ولم، إذ كان عليهم أرشاد الجاهلين لا إضلالهم. واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث ويميز بين المحق والمبطل ولا يعذر بالجهل، يعني حتى المقلد لا بد أن يكون له نصيب من الاجتهاد حتى يتوصل إلى تقليد من يستحق التقليد ممن له العلم والتقوى، وأنه لا يقلد كل عالم. فالإنسان مطالب بالدليل، مطالب بالنظر بالدليل، مطالب بالاجتهاد، وحتى من لم يبلغ لا بد أن يرجع في طلبه للفتيا إلى صاحب العلم وإلى صاحب الدين. سابعا، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث ظنوا أنهم في أمان. معاني الكلمات: أن تميل لئلا تميل وتضطرب، أيانا وقتا، لا جرم حقا، أساطير قصص وأباطيل، أوزارهم آثامهم، فخر فسقط. العمل بالآيات: أولا، أرسل رسالة تبين فيها أن من يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ثانيا، استعذ بالله من الكبر والاستكبار، إنه لا يحب المستكبرين. ثالثا، استغفر الله من كل رسالة أو خبر أو قصة نشرتها فيها إثم، فإنك تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فليحذر الإنسان أن يكون سببا في فعل الحرام، وليحذر الإنسان أن يقتدي به الآخرون في فعل الحرام. التوجيهات: أولا، لن تستطيع شكر جميع النعم، ولكن كن من عباد الله الشكورين، أي المكثرين للشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثانيا، احذر من أن تحمل أوزار غيرك يوم القيامة، وذلك بأن تدل غيرك على معصية أو تذكره بها. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ثالثا، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فليحذر الإنسان الذنوب، وليحذر الإنسان المكر، وليحذر الإنسان أن تؤخذ عنه السيئات فيكون قدوة في فعل السيئات. وأهل العلم قالوا: طوبى لمن مات وانقطعت سيئاته. وكثير من الناس يموتون وتبقى سيئاتهم منتشرة، والناس يقتدون بهم في الشر. فيحذر الإنسان من هذا، ويحرص الإنسان أن يملأ وقته بالطاعات، ويحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.